التي يحصل من أجلها الصرع وهو معنى واضح، إما أن يكون عن حب، وإما أن يكون عن أذية، وإما أن يكون عبثا. هذه الأسباب الثلاثة التي ذكرها المؤلف في وقوع صرع الجن للإنس. ثم بعد ذلك ذكر عادل ذكر صور من الاستمتاع، استمتاع الإنس بالجن، من ذلك استخدامهم في الأخبار بالأمور الغائبة، وفصل في هذا وقال إن هذا موجود فيما تقدم، ولكن الكفار يتعيبون أن يسموا صاحبه صاحب هذا العمل بأنه كاهن، وأما في الإسلام فإنهم لا يجرؤون أن يسموا أنفسهم كهانا، إنما يعدون ذلك من الكرامات، وبعضهم يقول هذا صاحب جني أو مسلم يخبرني ويخدمني دون أن أطلبه منه أو ما أشبه ذلك. بعد ذلك بيّن أن هذا الاستمتاع مقابل شيء، وهو ما أشار إليه قوله فالشياطين، يعني لو قال لماذا يفعل الشياطين هذا، قال فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان، ولهم لذة في الشر والفتن يحبون ذلك، وإن لم يكن فيه منفع لهم، يعني لا يلزم أن يكون هناك منفع لهم، يتلذذون بالشر والفساد وإن لم يجنوا من ذلك مصلحة. وذكر مثالا مما يجري من أنهم يأمرون السارق والسرقة ثم يخبرون أهل المسروق أهل المال المسروق بمن سرق. بعد هذا انتقل إلى أن القوى التي تبعث على العمل أربعة أنواع، القوى التي تبعث على العمل أربعة أنواع، القوة الملكية وهي نسبة إلى الملك وهو يأمر بخير بعلم نافع أو عمل صالح، والقوة البهيمية وهي استجابة لدع الفطرة من أكل أو شرب أو نكاح، والقوة السبعية وهي التي يدفع بها الإنسان عن نفسه وقد يتجاوز فيقع في كما هو في البهيمية قد يتجاوز فيقع في المحظور، والشيطانية هي القوة التي تريد الشر وتسعى فيه ولو لم تجني بذلك منفعة أو مصلحة. هذه أربعة قوى تحكم تصرفات الناس وتصرفات المكلفين، فإما أن يكون صادرا فعله عن قوة ملكية أو قوة بهيمية أو قوة سبعية أو قوة شيطانية. وأشار إلى قوتين متقابلتين، الملكية والسبع والشيطانية وبهيمية، والقوتين الأخرين البهيمية والسبعية هاتان قوتان طبيعيتان، بمعنى أنهما مما فطر الله تعالى النفوس عليه وفيهما مصلحة لبني آدم، فبهما يحفظ الجنس وبهما يقوم البدن وبهما يتقى الإنسان الشرور والأخطاء، لكن المحظور في ذلك هو التعدي، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. فالمحظور في هاتين القوتين هو تجاوزهما. بعد هذا ذكر أن الفلاسفة وهم المعتنون بالكلام والأدلة العقلية ويغلبون النظر في الاستدلال، هؤلاء لا يعرفون هذه القوة، إنما يعرفون الشهوة والغضب، لكنهم لا يعرفون القوة الملكية والقوة الشيطانية، لأنهم يضعف نظرهم فيما وراء المحسوسات. بعد ذلك قال ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم في إحضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام وثياب ونفقة، فقد يأتون ببعض ذلك وقد يدلونه على كنز وغيره. واستمتاع الجن بالإنس استعمالهم فيما يريده الشيطان من كفر وفسوق ومعصية. ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم فيما يطلبه الإنس من شرك وقتل وفواحش، فتارة يتمثل الجني في صورة الإنسي، فإذا استغاث به بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ نفسه،

بعض من يدعي الكرامة من الضرب بالسيف والطعن بالرمح في نفسه والمشي على النار وما أشبه ذلك، أنه إذا قرئ في مثل هذه الأحوال آية الكرسي لم يتمكن هؤلاء من التلبيس والتشبيه الذي يتمكنون منه مع عدم قراءة هذه الآية، ذلك أن الآية فيها من الثقل بتعظيم الله عز وجل وإجلاله ما ينكشف به الباطل ويحفظ به الإنسان ويصان عن كيد الشرك. نعم. والجن مكلفون كتكليف الإنس، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين الجن والإنس، وكفار الجن يدخلون النار بالنصوص وإجماع المسلمين، وأما مؤمنوهم ففيهم قولان، وأكثر العلماء على أنهم يثابون أيضا ويدخلون الجنة، وقد روي أنهم يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث لا يرون الإنس، عكس الحال في الدنيا، وهو حديث رواه الطبراني في معجمه الصغير يحتاج إلى النظر في إسناده. وقد احتج ابن أبي ليلى وأبو يوسف على ذلك بقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا، وقد ذكر الجن والإنس الأبرار والفجار في الأحقاف والأنعام. واحتج الأوزاعي وغيره بقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وقد قال تعالى في الأحقاف أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا. وقد تقدم قبل هذا ذكر أهل الجنة وقوله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، ثم قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم درجات أهل الجنة تذهب علوا ودرجات أهل النار تذهب سفلا. وقد قال تعالى عن قول الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وقالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ففيهم الكفار والفساق والعصاة، وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم كما في الإنس، وكل نوع من الجن يميل إلى نظيره من الإنس، فاليهود مع اليهود والنصارى مع النصارى والمسلمون مع المسلمين والفساق مع الفساق وأهل الجهل والبدع مع أهل الجهل والبدع. واستخدام الإنس لهم مثل استخدام الإنس للإنس بشيء، منهم من يستخدمهم في المحرمات من الفواحش. طيب قبل ما يلج في المقطع الآتي، هذا استطراد من الشيخ رحمه الله، يعني بيّن فيه أن الجن على هذا العمل فهم مجديون عليه كالإنس، فبيّن تكليفهم وبيّن وهذا محل اتفاق، ثم بيّن أنهم معاقبون ومثابون، معاقبون على المعصية ومثابون على الطاعة، وذكر خلافا في مسألة دخولهم الجنة، والصواب أنهم يدخلون الجنة كما ذكر من الأدلة الدالة على ذلك. بعد ذلك قالوا استخدام الإنس لهم مثل استخدام الإنس للإنس، عاد لمسألة الاستمتاع، استمتاع الإنس بالجن، وهذا قد تقدم ذكره في أول الحديث حيث قال في صفحة 458 قالوا في الجملة استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس. هنا أعاد الكلام، قالوا منهم قالوا استخدام الإنس لهم مثل استخدام الإنس للإنس بشيء منهم، الكلام موصول بشيء منهم يعني بشيء من الإنس، الفصل هذا غلط الذي جاري.

نحتاج إلى يعني ليس لازما هو كرامة وخارج عن المألوف والمعتاد، وبالتالي فلا نحتاج أن نكيف كيف تم ذلك، يعني لا نحتاج إلى أن نعرف نصل إلى ما هي الطريقة التي حصلت بها هذه الكرامة. قد يكون هذا الأمر الذي ذكره يعني واقع، قد يكون ذلك كما قال، لكن يحتمل أن يكون صوت ملك، ويحتمل أن يكون صوت عمر، ليس صوت ملك ولا صوت جن، إنما مد الله في صوته كما فعل مع إبراهيم عليه السلام عندما نادى، وإذ نادى إبراهيم بالناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأذان إبراهيم بالناس عامة سمعه كل من أمر الله تعالى بأن يبلغه ذلك الصوت. فالمقصود أنه ما ذكره ليس متعينا. الآن يعود ويتكلم عن الحكاية، نواصلها بعد الأذان إن شاء الله. يا رب خلي كمل القصة. وهذه حكاية، كان عمر مرة قد أرسل جيشا، فجاء شخص وأخبر أهل المدينة بانتصار الجيش وشاع الخبر، فقال عمر من أين لكم هذا؟ قالوا شخص صفته كيت وكيت، فأخبرنا، فقال عمر ذاك عثيم بريد الجن، وسيجيء بريد الإنسان بعد ذلك بأيام، وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه، فيخرج فيرى الناس يتحدثون به، فإن الجن تسمعه وتخبر به الناس، والذين يستخدمون الجن في المباحات يشبه استخدام سليمان، لكن أعطي ملكا لا ينبغي لأحد بعده، وسخرت له الإنس والجن، وهذا لم يحصل لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه العفريت ليقطع عليه صلاته قال: فأخذته فدعته حتى سال لعابه على يديه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد، ثم ذكرت دعوة أخي سليمان فأرسلته، فلم يستقدم الجن أصلا، لكن دعاهم إلى الإيمان بالله، وقرأ عليهم القرآن وبلغهم الرسالة وبايعهم كما فعل بالإنس. والذي أوتيه صلى الله عليه وسلم أعظم مما أوتيه سليمان، فإنه استعمل الجن والإنس في عبادة الله وحده وسعادتهم في الدنيا والآخرة، لا لغرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته، واختار أن يكون عبدا رسولا على أن يكون نبيا ملكا. فداود وسليمان ويوسف أنبياء ملوك، وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسل عبيد، فهو أفضل كفضل السابقين المقربين على الأبرار أصحاب اليمين. طيب، ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن استعمال الجن في المباحات هو من قبيل استعمال التسخير الذي حصل لسليمان، الحقيقة هذا التشبيه ليس بتشبيه مطابق، لأن الشيخ رحمه الله قال هو من جنس أو يشبه استخدام سليمان، لكن سليمان أوتي شيئا لم يؤته أحد بعده استجابة لما طلب، حيث أجابه الله إلى ما دعا: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وكان ملكه وتسليطه على الجن وتطويعهم كان ملكه تسليطه على الجن وتطويعه لهم، فكانوا طوعا أمره لا يخرجون عما يأمرهم به، وهذا لم يحصل لأحد من الناس بعده، حتى النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من صورة من صور التسخير، وهو ربط الجن ليراه الناس، لكنه امتنع من ذلك صلى الله عليه وسلم لدعوة سليمان عليه السلام. لهذا الاستعمال أو الاستخدام هو في صورة أو في فعل، وليس التسخير التام الذي جرى لسليمان عليه السلام. وبين أن ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما أوتيه سليمان عليهما السلام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سخره الله تعالى لدعوة الإنس والجن وإسعاد الإنس والجن بهذه الدعوة، وكان لا يطلب على ذلك مقابلا لا من الإنس ولا من الجن، قل لا أسألكم عليه أجرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب مقابلا على دعوته ولا على عمله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، لا مع الإنس ولا مع الجن، فكان أكمل لأنه نفعهم ولم ينتفع منهم، لم يطلب منهم شيئا له صلى الله عليه وسلم. هذا ما بينه الشيخ رحمه الله. يقول: وكثير ممن يرى هذه العجائب الخارقة يعتقد أنها من كرامات الأولياء، وكثير من أهل الكلام والعلم لم يعرفوا الفرق بين الأنبياء والصالحين في الآيات الخارقة، وما لأولياء الشيطان من ذلك من السحرة والكهان والكفار من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع والضلال من الداخلين في الإسلام، فجعلوا الخوارق جنسا واحدة، وقالوا كلها يمكن أن تكون معجزة إذا اقترنت بدعوى النبوة والاستدلال بها والتحدي بمثلها. وإذا ادعى النبوة من ليس بنبي من الكفار والسحرة فلا بد أن يسلبه الله ما كان معه من ذلك، يعني من الخوارق. وهذا من رحمة الله لعباده، أنه لا يمكن أن يمكن من ظهرت معه الخوارق من استمرار تلك الخوارق إذا كان يدعي إلهية أو ربوبية أو رسالة، فإن الله يكذبه، وهذا واضح بين. فأعظم من مكنه الله من الخوارق من غير النبيين الدجال، يمر على القرية ممحلة فيأمر المطر فينزل، حتى يولي عنهم وأهلهم، وأهل هذه القرية قد أنبت عشبهم وشبعوا مما جاءهم. مع هذا أقام الله فيه ما يبين كذبه ونقصه فهو أعور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مكتوب بين عينيه كافر. هذا من حيث العلامات المقارنة لدعوى الكذب. إضافة إلى هذا يسلبه الله تلك الخوارق بالشاب الذي يخرج من المدينة ويسلط عليه ثم يعيده حيا ثم يقول أتؤمن بي فيقول لا، ثم يريد أن يقتله فلا يتمكن فينفضح أمره ويتبين كذبه. ويزداد الأمر بفعل عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل فيقتله ويري الناس دمه، ولو كان إلها وربا لم تنع، ولكنه مرهوب مقهور عاجز. وهذا معنى قوله رحمه الله هنا: وإذا ادعى النبوة من ليس بنبي من الكفار والسحرة فلا بد أن يسلبه الله ما كان معه من ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استدل على نبوته ورسالته بشهادة الله عز وجل، بشهادة الله، فإن شهادة الله أكبر الأدلة، لأن الله لا يمكن كاذبا دجالا من أن يضل الناس ثم يستمر في إمداده، قد يمده فترة لكن لا بد أن يكشف أمره ويفضح كذبه. نعم نعم. وأن يقيد له من يعارضه، ولو عارض واحد من هؤلاء النبي لأعجزه الله، فخاصة المعجزات عندهم مجرد كون المرسل إليهم لا يأتون بمثل ما أتى به النبي مما لم يكن معتادا للناس. قالوا إن عجز الناس عن المعارضة خرق عادة، فهذه هي المعجزات عندهم، وهم ضاهوا أسلافهم من المعتزلة الذين قالوا المعجزات هي خرق العادة، لكن أنكروا كرامات الصالحين، وأنكروا أن يكون السحر والكهانة إلا من جنس الشعبذة والحيل، لم يعلموا أن الشياطين تعين على ذلك. وأولئك أثبتوا الكرامات ثم زعموا أن المسلمين أجمعوا على أن هذه لا تكون إلا لرجل صالح أو نبي. قالوا: فإذا ظهرت على يد رجل كان صالحا بهذا الإجماع، فإذا ظهرت على يد رجل كان صالحا بهذا الإجماع. وهؤلاء أنفسهم الإجماع على أنها لا تظهر إلا على يد صالح أو نبي، وهذان طريقان متقابلان: من ينكر الكرامات ومن يثبت الصلاح بالكرامة، ويقول كل من خرق العادة فهو ولي صالح، وهذا ليس بصحيح. فلا الإنكار صحيح ولا الاستدلال على خوارق العادات دليل الصلاح، أو الاستدلال بخوارق العادات على الصلاح ليس سديدا. يقول رحمه الله: وهؤلاء أنفسهم قد ذكروا أنها يكون للسحرة ما هو مثلها، وتناقضوا في ذلك كما قد بسط في غير هذا الموضع، فصار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والكهان وما يفعله الشياطين من العجائب، وظنوا أنها لا تكون إلا لرجل صالح، فصار من ظهرت هذه له يظن أنها كرامة، فيقوى قلبه بأن طريقته هي طريقة الأولياء، وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك. ثم يقولون: الولي إذا تولى لا يعترض عليه، فمنهم من يراه مخالفا لما علم بالاضطرار من دين الرسول، مثل ترك الصلاة المفروضة وأكل الخبائث كالخمر والحشيشة والميتة وغير ذلك، وفعل الفواحش والفحش والتفحش في المنطق، وظلم الناس وقتل النفس بغير حق، والشرك بالله، وهو مع ذلك يظن فيه أنه ولي من أولياء الله، وقد وابه هذه الكرامات بلا عمل،

كان عندهم مثل هذه الأمور أكثر، لأنها لا تنتشر مع العلم، فالعلم نور يبدد الظلمات، وهؤلاء لا يأتون إلا بظلمات. نعم. وكلما كان القوم أجل كان عندهم أكثر، ففي المشركين أكثر مما في النصارى، وفي النصارى كما هو في الداخلين في الإسلام. وهذه الأمور يسلم بسببها ناس، ويتوب بسببها ناس يكونون أضل من أصحابها، فينتقلون بسببها إلى ما هو خير مما كان عليه. فالشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس قد يأتيه قوم كفار فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون ويطيرون خيرا مما كانوا، وإن كان قصد ذلك الرجل فاسدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وهذا كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي، فإنه ينقطع بها كثير من أهل الباطل، ويقوى بها قلوب كثير من أهل الحق، وإن كانت في نفسها باطلة فغيرها أبطل منها، والخير والشر درجات، فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه. وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مرتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. هذه قاعدة ممتازة ومفيدة جدا، وهو أن الضلالات درجات، فإذا انتقل الإنسان من ضلالة إلى ما هو أخف كان ذلك خيرا. ومثاله من يسلم على أيدي المنحرفين في عقائدهم كالخوارج مثلا أو الرافضة أو غيرهم من أصحاب الطرائق المنحرفة، فإن انتقالهم إلى تلك إلى الإسلام بتلك الطرق هو خير من بقائهم على الكفر. ولذلك وهو خير من أن يكونوا كفارا. وبه نعلم أن العبارات التي تنقل عن شيخ الإسلام أن الرافضة أشد على المسلمين من اليهود والنصارى ليس المقصود بها أشد في الاعتقاد أو لا تتضمن التكفير. معلوم أن بعض المسلمين أشد على بعض من الكفار، فالمقصود في الضرر والأذى والسعي في الإفساد والإصابة، وليس فيما يتعلق بالتكفير وأن أن أن أولئك خير من من من من هؤلاء. بالتأكيد أن من يقول لا إله إلا الله ولو كان على طريقة مبتدعة هو خير ممن لا يؤمن بالله ولا يؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نعم. وكذلك بعض المؤمنين أيضا أشار إلى أنه قد يحصل نفع في بهؤلاء من حيث إبطال الباطل كما ذكر في الحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي، فإنه ينقطع بها كثيرون أي ينقطع بها كثير من أهل الباطل، أي يرد عليهم بتلك الطرق التي هي في أصلها منحرفة لكن يحصل بها خير. نعم. وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون إثما بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين، وذاك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير. وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل والأحكام والقصص قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه وإن كانت كذبة. وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف، ثم إذا أسلم وطال مكثه بين المسلمين دخل الإيمان في قلبه، فنفس ذل الكفر الذي كان عليه وانقهاره ودخوله في حكم المسلمين خير من أن يبقى كافرا فانتقل إلى خير مما كان عليه وخف الشر الذي كان فيه، ثم إذا أراد الله هدايته أدخل الإيمان في قلبه. الشيخ صلى الله عليه وسلم. طيب خلينا نكمل هذا والله. والله تعالى بعث الرسل بفضل خلاصة لما تقدم، إن هنا في مصلحة وفي خير في مثل هذه الأفعال ينبغي أن يلاحظ، وأن لا يلاحظ ينظر فقط إلى الجانب المفسدة والشرور التي فيها. ولهذا يقول ختم ذلك كله بهذه القاعدة، قال والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، تحصيل المصالح أي جلبها، وإذا كانت موجودة سعى في تكثيرها، وفي المفاسد المطلوب إلغاؤها، فإذا لم يتمكن من إلغاء المفسدة فيعمل على تقليلها وتخفيفها. قال والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الخلق بغاية الإمكان، ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب الإمكان، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وأكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين، فيصير الكافر مسلما مبتدعا. نقف على هذا.